يعني مثلا من ضمن عقيدتهم اللي احنا بنناقش فيها واحنا مش فاهمينها، دايما نناقش النصراني ونقول له: هل الله يتجسد في عيسى ويصير عيسى هو إله؟ من الأساس السؤال غلط، لازم ناخد بالنا من النقطة دي جيدا، أنهم لا يؤمنون أن الله تجسد في عيسى على الإطلاق. هم يؤمنون أن الله تجسد في مريم فولدت عيسى اللي هو الله نفسه. يبقى مش الله تجسد في عيسى، حل في عيسى وصار عيسى إله، لا إطلاقا، مش دي في عقيدتهم أبدا. هو الله حل في مريم فولدت الإله.